أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نذكر شيء من الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إن هذا رواه مسلم في صحيحه. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. يعني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. والجبن والبخل والهم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أن دعاء يعني عظيم النفع، يعني أهمية الأدعية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر؟ مثل الحي والميت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهم وعذاب القبر. وهذا من الأدعية الرسول يبين فيها أمور عقيدة، وهي عذاب القبر. لأنه في ناس تتفلسف على الدين كما نقوله. آخر مرة أنا كنت في البلاد يسألوا الناس على عذاب القبر وكذا. يعني قبل كنا صغار الناس ما تسألش على هذا، معروف. علاش؟ قال: يا نشوفه في اليوتيوب، هذا الدكتور فلاني يقول لهم ما كانش منها عذاب القبر، ويذكر آية وتفلسف. ثم في الدعاء معروف قبل التسليم، قبل ما تسلم الرسول علم: وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا معروف قبل ما تسلم في الصلاة: أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر. ليشك في عذاب القبر كافر، هذا بالإجماع، لأنه هذا شيء يسموه معروفة في الدين، يسموه العلماء معلومة من الدين من الضرورة، يعني يعرفها الجاهل والعالم، منتشرة. إذن في هذا الدعاء كذلك في رواه مسلم فيه: وأعوذ بك إذن من عذاب القبر. أنا موجود عذاب القبر، لكن عذاب القبر مثل ما قلنا من الكافر وبعض أهل الكبائر من المسلمين، استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منهم، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ينتبه بعض الناس، موجود كثير تلقاه يعني يقضي حاجته ومن الضفش من البول. في بلاد المسلمين موجود كثير فالثياب متاعه بالبول، هذه من الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين لمسلمين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إثم. قال: بلى. أعطى أسلوب، قال: وما يعذبان في كبير إثم، يعني يظن كثير من الناس أنه مش إثم كبير. قال: بلى، معناها في الحقيقة هو ذنب كبير. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستتر من البول. الآخر يمشي بالنميمة والآخر لا يستتر من البول. عذاب يعني استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منهم. إذن في الدعاء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. يعني هذا دعاء عظيم الفائدة عن زيد بن أرقم. إذن هذا يعني عظائم الفائدة نذكر كذلك بعض من فوائد هذه من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال أي مربوع الخلق. مربوع معناها معتدل في اللغة العربية. مربوع أي معتدل. كذلك الرسول وصف سيدنا عيسى أنه ربعة مربوع يعني معتدل الخلق. يعني لا من قصار الرجال ولا من الطوال لكنه كان إلى الطول أقرب. مش طويل بزاف ومش قصير أقرب للطول. معتدل أقرب للطول. وكان بعيدا ما بين منكبيه عريض من هنا لهنا أي عريضة ما أعلى الظهر والصدر وهو دليل النجابة. إذن وفي الصحيح من طريق البراء بن عازب أن شعره في الحديث الصحيح أن شعر النبي كان يبلغ شحمة أذنه أي إذا أخذ منه. وفي رواية يوفره مرة أخرى فيكون وفرة وهو الشعر الذي يصل شحمة الأذن. ومرة يضرب منكبيه مرة يوصل أذنيه ومرة يوصل إلى كتفيه. إذن على حسب يقصر إذا يوصل المنكبين يعني بعد يقصر يوصل إلى الأذنين. الرسول ما كانش يحلق هيك يعني هيك إلا في النسك. في النسك يقلع في الحج والعمرة ينحي كل. وإلا ما كانش كان إذا ينقص شعره يخليه الأذنين. إذن وكان يجعل شعره أربع ضفائر ويجعل كل من أذنيه بين ضفرين. يعني كان يعلم أربع أظافر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان شعره حلقا حلقا ولم يكن سبط الشعر ولا جعد الشعر. ما كان سبط الشعر ما كانش أكل مسترسل حال بتاع شناوة يعني. ما كانش يعني يعني ملبد ولا كيفاش يقولوا مرول يا يقولها بالعامي. كان يعني حلق يعني بين هذا وهذا مش ملوي على الاخر ومش مسيب على الاخ هيك. حلقات كبار كان شعره الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. أجمل الخلق النبي عليه الصلاة والسلام. أجمل من يوسف. يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن والرسول أوتي كل الحسن ليوزع بين البشر. يعني أنت تشوف جمال يوسف ساعة فما بالك بالرسول. جمال يوسف النساء قطعوا إيديهم. Ben, donc en fait on a vu un doua pour un peu traduire ce qu'on a vu, un doua très important contre yani, donc il y a beaucoup de choses dans ce doua là Et en tout cas, dans lequel le prophète il demande la préservation contre la, c'est-à-dire il nous enseigne de demander contre la paresse et le manque de courage, contre les tourments. C'est ça la signification. Allahumma inni a'udhuka min al-'ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhli wal-hammi wa 'adhab al-qabr. Et il demande la préservation, c'est-à-dire en fait il enseigne à sa communauté de demander la préservation contre le châtiment de la tombe. Et ça c'est un point important dans plusieurs hadiths, comme par exemple avant de passer le salam, le prophète il enseigne de demander la préservation dans le doua contre le châtiment de la tombe. Et ça c'est un hadith, des hadiths très connus. Et ça c'est parmi les preuves que le châtiment de la tombe c'est une réalité. Parce que des gens de nos jours ils veulent falsifier la religion. C'est des sujets connus. Mais maintenant, par exemple, on va au bled, il y a des gens qui commencent à poser des questions qu'avant on n'entendait pas. Quand on était petit au bled, avant qu'il y ait YouTube et tout ça, les gens ils connaissaient plein de choses que maintenant ils vont douter. Parce que pourquoi avec YouTube, il y a des gens facilement, des gens contre l'islam, ils peuvent faire des vidéos, ils parlent en arabe et ils peuvent égarer les gens. Rasoul Khal, il a dit, c'est ce que j'ai le plus peur pour ma communauté, hein. Tout hypocrite qui sait manier la langue. Et les gens ont dit, ah oui, il parle fort lui. Mais en fait, lui, c'est un mauvais, il veut manipuler les gens. Mais il sait comment parler. Donc il y a des gens de nos jours, on voit, ils parlent soi-disant, ils citent un verset, il y en a très connu. Il dit non, châtiment de la tombe, ça n'existe pas, etc. Et ça, c'est de la mécréance, parce que c'est ce que les savants, ils appellent connu d'évidence. Tellement c'est connu que même l'ignorant des musulmans, il connaît ça. Châtiment de la tombe, l'obligation de 5 prières, c'est haram le porc, etc. Ça, c'est connu, ça s'appelle chez les savants connu d'évidence. Même si tu n'as pas appris la religion, tellement c'est propagé, tu entends dans ta vie que c'est voler, c'est haram, mentir, c'est haram, etc. Le gain usuraire, c'est haram. Donc le châtiment de la tombe, c'est connu. Et dans ces douas-là, le prophète montre, il demande la préservation, c'est-à-dire il nous enseigne de demander la préservation contre le châtiment de la tombe, c'est-à-dire que ça existe. Donc, faire attention aux gens qui jouent sur ça. Donc, dernièrement, j'étais, moi, dernière fois au bled, les gens, ils posaient ces questions-là. Alors qu'avant, qu'on a grandi au bled, les gens, ils discutaient pas de ces sujets-là parce que c'est connu. Et maintenant, les gens, ils disent, ah oui, regarde. Je dis, comment ça se fait, vous posez des questions sur ça? Il dit, regarde la vidéo, un tel, c'est tel docteur, et là, alors là, il est vraiment très vicieux, comme il parle. Il dit aux gens, non, châtiment de la tombe, ça n'existe pas, voilà, et puis, soi-disant tel verset, alors que c'est connu dans le hadith que, par exemple, pour les musulmans, en fait, c'est pour le mécréant, et pour certains musulmans grands pécheurs, comme, par exemple, et là, c'est très important, ceux qui salissent avec l'urine. Et au bled, même, il y en a des gens, ils vont uriner et direct, ils mettent ses vêtements. Alors, c'est un grand péché, parce que ça va toucher, l'urine, ça va salir tes vêtements. Dans un hadith, le prophète, il a vu des gens qui seraient... Il est passé par la tente de deux musulmans, Dieu lui a dévoilé, ils se font châtier. Il a dit, bah, les deux, ils se font châtier, là, maintenant, à cause d'un grand péché. L'un, il rapporte la parole entre les musulmans pour semer le trouble entre eux. Et l'autre, il se préserve pas de l'urine. Comme de nos jours, on voit les gens même ils urinent dehors et hop, ils laissent les gouttes d'urine sur lui. Et ça, c'est un grand péché en fait dans l'islam et ça fait mériter le châtiment de la tombe. On se nettoie dans l'islam, même avec un papier. On peut se nettoyer avec papier 3 fois ou avec de l'eau. Donc c'est valable. Donc là, ça montre bien sûr la personne prend garde contre le châtiment de la tombe. Donc c'est ça le hadith rapporté par Muslim dans son sahih, c'est un long hadith, un dua, et dans lequel le prophète nous enseigne de demander la piété et et de demander la préservation contre une science inutile, contre le nafs qui se rassasie pas et contre le cœur qui n'a pas crainte de Dieu. Voilà, donc c'est ça globalement la signification de ce dua là. Et on a vu après un peu la description du prophète, c'est un rappel important, que le prophète, il avait une taille moyenne, pas le petit taille, pas excessivement grand, mais plutôt grand que petit. Entre les épaules, il était large. Et il avait les cheveux qui arrivaient aux épaules, et quand il les coupait, ça arrivait aux oreilles. Il ne coupait jamais comme ça court, le prophète, que pendant le Hajj et l'Umra. Ils étaient longs jusqu'aux épaules, et quand il les coupait, jusqu'aux oreilles. Et il divisait en quatre. Donc, ses cheveux, ils n'étaient pas très lisses, pas très bouclés, mais ils étaient des grandes boucles. Les cheveux du prophète, des grandes boucles. Pas très lisses, ce qui tombe complètement, et pas complètement bouclés. Mais c'était en fait des grandes boucles. Donc ça, c'est la description un peu du prophète, alayhi salatu wassalam. Et que le prophète, bien sûr, il a dit dans le hadith que Dieu envoie les prophètes, tous ils ont un beau visage, une belle voix, et certes votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux. Donc il a la plus belle apparence, le prophète. Youssef, il a eu la moitié de la beauté, mais le prophète, c'est toute la beauté. Donc si on voit la beauté de Youssef, c'est écrit dans le Coran, alors que dire le prophète, alayhi salatu wassalam. وهذا يبين أمر آخر هو أنه الأنبياء لا تأتيهم أمراض منفرة ما فيش نبي يخرج منه الدود وروائح هذه خرافات نتاع الإسرائيليات قلوا أيوب خرج منه الدود هذه خرافات هذا لا يليق بمنصب النبوة ولم يرد هذا لا في القرآن ولا في الحديث الله تعالى أرسل الأنبياء أجمل الخلق donc ça montre que c'est n'importe quoi ce que disent des histoires erronées qui disent que Le prophète, il avait la lèpre et des vers qui sortaient de lui. Et ça, c'est n'importe quoi. C'est pas dans le Coran ni dans le Hadith. C'est complètement faux. Parce que Dieu a fait d'eux les plus belles, qui ont les plus belles apparences. Les prophètes, ils n'ont pas les maladies qui repoussent les gens. Ma'soumin min hadha. Min al-amrad al-munafira. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad Tahir al-Amin. Allahumma rizqna amal nafi'an wa rizqan wasi'an. Shifa'an kulli da'. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين